الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أحييك أخي المستمع الكريم في مطلع هذا اللقاء الجديد مع برنامج غريب القرآن، ونحن نعالج بعض الألفاظ الغريبة التي يحسن بيان معانيها من ألفاظ القرآن الكريم بما ذكره العرب في شعرهم ونثرهم الفصيح. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة السين والدال والدال، السد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. والسد والسد الجبل، وجمعهما أسداد. وقال الأسود ابن يعفر وكان قد كف بصره: ومن الحوادث لا أبالك أنني ضربت علي الأرض بالأسداد، ما أهتدي فيها لمدفع تلعة بين العذيب وبين أرض مرادي. وقوله سبحانه وتعالى: وقولوا قولا سديدا، أي قصدا. قال أوس بن حجر: وما جبنوا إني أسد عليهم ولكن لقوا نارا تحس وتسفع. ويروى نارا تخش وتوقد، وتحس تستقع، والمعاني مقاربة. قال النابغة الذبياني: نبئت نعمى على الهجران عاتبة سقيا ورعيا لذاك العاتب الزاري. والمصدر منه الزراية، والقياس من أزرى الإزراء، وأصل يزدري يزتري، فأبدلت التاء دالا. الزاي والعين والميم، الزعيم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل وقبيل. قال المؤسي اليزدي: فلست بآمر فيها بسلم، ولكني على نفسي زعيم بغزو مثل ولغ الذئب حتى ينوء بصاحبي ثأر منيم. ويقال زعمته، أي كفلته وضمنته. قال عمرو بن شأس: تقول هلكنا إن هلكت، وإنما على الله أرزاق العباد كما زعم. ومنه الحديث: الزعيم غارم، أي الضامن. والزعامة أيضا الرئاسة. والزعم القول قد يكون حقا وقد يكون باطلا، ولكن الأكثر في الثاني، لقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، وقوله: هذا لله بزعمهم. ومنه قيل: زعم مطية الكذب، وقيل: الزعم حكاية قول يكون مظنة الكذب. ولهذا جاء في القرآن في كل موضع: ذم القائلون به. وقوله تعالى: سلهم أيهم بذلك زعيم، يجوز أن يكون من الزعامة بمعنى الكفالة، وأن يكون من الزعم بالقول، والأول أظهر. الزاي والكاف والواو، أزكى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. أيها أزكى طعاما، أي أكثر. قال الشاعر: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أزكى من ثلاث وأكثر. الزاي واللام والفاء. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت وأدنيت. ويقال له عندي زلفة، أي قربا. وقوله سبحانه وتعالى: وزلفا من الليل، أي ساعات، وواحدتها زلفة أي ساعة ومنزلة وقربة، ومنها سميت المزدلفة. قال العجاج: ناج طواه الأين مما وجفا، طي الليالي زلفا فزلفا، سماوة الهلال حتى احقوقفا. وسماوة الرجل شخصه. الزاي والميم والراء الزمر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. زمرا أي جماعات في تفرقة، وبعضهم على أثر بعض، واحدتها زمرة. قال الأخطل: شوقا إليهم ووجدا يوم أتبعهم طرفي، ومنهم بجنب كوكب زمر. الزاي والميم واللام المزمل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا خطاب للنبي عليه السلام، وقيل إنه نزل عليه هذا وعليه قطيفة، والمزمل أصله المتزمل، ولكن التاء تدغم في الزدرين على قلبه، وقيل معناه غلب عليها فغطاها. ران يرين رينا ورينا، وران غلبه النعاس، وران به أي غلبه. قال علقمة: أوردته القوم إذ ران النعاس بهم، فقلت إذ نهلوا من مائه قيلوا. ورين عليه وريما بمعنى واحد. الزاي والباء والراء الزبر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. الزبر هي الكتب، واحدها زبور، ويقال زبرت وذبرت أي كتبت. قال أبو ذؤيب: عرفت الديار كرقم الدوات، كما زبر الكاتب الحميري، وكما زبر في رواية. وفي مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني عن قوله تعالى: زبر الحديد. قال: قطع الحديد. أما سمعت قول كعب ابن مالك رضي الله عنه: تلظى عليهم حين أنشد حميها بزبر الحديد والحجارة ساجروا. هنا نتوقف في هذه الحلقة، مع وعد بلقاء في مادة جديدة هي مادة الزاي والجيم والياء. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. في سورة صاد: فليرتقوا في الأسباب. أي في أبواب السماء إن كانوا صادقين. قال زهير: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو نال أسباب السماء بسلمي. وقال السدي: في الأسباب في الفضل والدين. قال أبو عبيدة: تقول العرب للرجل إذا كان ذا دين وفضل: قد ارتقى فلان في الأسباب. السين والباء والحاء. التسبيح. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سبحانك تنزيه للرب وتبرؤ. قال الأعشى: تبرؤا وتكذيبا لفخر علقمة أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخري. وعلقمة هو علقمة ابن علاثة صحابي قدم على رسول الله عليه السلام وهو شيخ فأسلم وبايع وروى حديثا واحدا واستعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على حوران فمات بها. السين والباء واللام. السبيل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي سببا ووصلة. قال جرير: أفبعد مقتلكم خليل محمد ترجو القيون مع الرسول سبيلا. السين والجيم والراء. المسجور. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. البحر المسجور المملوء. قال النمر بن تولب وذكر واعلا: إذا شاء طالع مسجورة ترى حولها النبع والساسما، أي عينا مملوءة، والساسم شجر أسود من شجر الجبال. سقتها رواعد من صيف وإن من خريف فلن يعدم. السين والجيم واللام. السجيل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. السجيل هو الشديد من الحجارة الصلب، وبعضهم يحول اللام نونا كقول النابغة: بكل مدجج كالليث يسمو على أوصال ثيال رفني، يريد رفل. وصف الله في كل من عذبه بالحجارة أنها من سجيل، فقال في قوم لوط: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، فالمعنى أرسل عليهم ما يرميهم بحجارة من سجيل، أي من شديد عذابه. قال ابن مقبل: ورجلة يضربون البيض ضاحية ضربا تواصت به الأبطال سجيلا، أي ضربا شديدا. السين والجيم والياء. سجى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قوله تعالى: والليل إذا سجى، أي سكن. وعين ساجية، أي فاترة النظر. وسجى البحر سجوا سكنت أمواجه، ومنه استعير تسجية الميت، أي تغطيته. وقال الحارثي: يا حبذا القمراء والليل ساج، وطرق مثل ملاء النساج. السين والحاء والتاء. يسحت. قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. يقال سحته وأسحته إذا استأصله وأهلكه، أي فيهلككم. وفيه لغتان: آمين. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحييك أيها المستمع الكريم، وأقدم لك ألفاظا مفسرة من ألفاظ القرآن الغريبة المحتاجة إلى بيان. والميم والزاي الرمز. قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. في مسائل نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أخبرني عن قوله تعالى إلا رمزا. قال: الإشارة باليد والوحي بالرأس. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر: ما في السماء من الرحمن مرتمز إلا إليه، وما في الأرض من وزري. الراء والهاء والباء ترهبون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم. ترهبون به عدو الله أي تخيفون وترعبون، أرهبته ورهبته سواء، والرهب والرهب واحد. قال طفيل ابن عوف الغنوي: ويل محي دفعتم في نحورهم بني كلاب غداة الرعب والرهب. الراء والهاء والقاف الرهق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ولا ترهقني أي لا تغشني. وقال زهير: ومرهق النيران يحمد في اللأواء غير ملعن القدر. الراء والواو والحاء الروح والريحان. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، بفتح الراء في روح، ومعناه فاستراحة وبرد، وريحان رزق. قال النمر ابن تولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر. غمام ينزل رزق العباد فأحيى البلاد وطاب الشجر. ورويت فروح بضم الراء، وتفسيره فحياة دائمة لا موت بعدها. وريحان رزق، وجائز أن يكون ريحان هاهنا تحية لأهل الجنة. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى لقاء قريب بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي.